للإنسان اللي رجع للمسيح هل يدين ويحاسب على الخطايا السابقة؟ وهل أبديته مضمونة؟ لما إنسان بيجي للمسيح بيقول خطاياكم لا أعود أذكرها فيما بعد، لكن ألقيها في عمق البحر، وكبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا خطايانا. وإن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ده وعد ربنا، توبة حقيقية تساوي غفران كامل. أما عن الأبدية، الله بيوعد بيقول الذين هم في يدي لا يستطيع أحد أن يختطفهم مني. ومن جهة ربنا أمين حتى عدم أمانتنا لا تبطل أمانة الله وثقتنا فيه هو والضمان فيه هو. وإدى وعد ولا يمكن يخلف وعده. ايه رأيك يا ابونا في التعامل مع شخص ترك المسيح؟ شخص ترك المسيح زي انسان اصيب بمرض شديد وعلى وشك الموت، التعامل معاه خدمة كبيرة بتحتاج لصلاة، بتحتاج لعلاقة عميقة مع الله، ودموع سخية عشان الله يشفي هذا المريض. عايز لسان المسيح وشفقة المسيح وانذار المسيح، لسان وشفقة واحشاء رأفات، لكن ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يعني في يد حانية تمتد اليه، وفي نفس الوقت الله في لحظة معينة هيقف قدامه فلان وحيكون هو الديان اللي سابه هنا كشفيع هيتقابل معاه هناك كديان. والحكم صعب ومر، صعب ومر. لما يقول خذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية، فممكن مرة بلطف وحنان نكلمه، ومرة بالعنف وبالإنذار نكلمه. واحدة بتقول أنا هعمل عملية تجميل عشان أحسن من شكلي، ومعرفش إن كان ده يغضب ربنا ولا لا. هو ان كان حاجة تستدعي ضروري، يعني حاجة معيباك يعني، ممكن. لكن شكلك عادي وما فيش عيوب، لا مش مقبولة انك عايزة تجملي نفسك. يعني افرضي في حاجة معينة في وش انسانة تحتاج عملية، ممكن تعمل عملية، لكن تجمل نفسها معناها احتجاج على الشكل اللي ربنا ادهولك. وكأن بتقولي للمهندس الاعظم انت ما عرفتش تطلع ايقونة حلوة انا هخلي الراجل او الدكتور اللي هيعمل العملية يطلع لي ايقونة احلى. فهو مش مقبول ان كانت حياتك عادية او شكلك عادي او طبيعي. وعايز اقول لك يا بنتي الجمال مش جمال الشكل، لكن جمال الروح الهادي الوديع. يا ما بنات حلوة لكن اللعنة على وشوشه من كتر الخطية، اللعنة بينا. ويا ما بنات عاديين في شكلهم لكن النعمة بينا عليهم، وتقولي عليها وشها زي وش العذراء. فمش حكاية جمال جسد، لا، واحنا ما بندورش على جمال الجسد. واحد بيقول ايه معنى الكلام اللي جه في سفر الامثال: من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا، ومن ينذر شريرا يكسب عيبا. لا توبخ مستهزئا لئلا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك، اوعظ حكيما فيكون اوفر حكمة، علم صديقا فيزداد علما. الامور دي عايزة تمييز. يعني افرض قدامك انسان مستهزئ وياخد كل الامور باستهزاء وغير قابل لكلمة ربنا، يبقى ما تروحش انت توبخه وتدي له كلمتين، هيرد ليك الكلمة مضاعفة وهيستهزئ بيك اكتر. لكن وبخ حكيم فيحبك، لان الحكيم عايز يتبني وعايز يزداد في النعمة وفي العلم وفي الفهم. فالموضوع عايز تمييز، اكلم مين وما اكلمش مين. واحد بيقول المسيح له كل المجد على الصليب قال: اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هل كل اللي سلموه صلبوه اتغفرت خطاياهم؟ لا طبعا. انا حدي لك مثال، يعني دم المسيح سال على الصليب، والدم يطهر من كل خطيئة، وسال من اجل كل البشرية بكل اجيالها من كل امة وشعب وقبيلة ولسان. يعني ده التمن اندفع. لكن هل اتبرر كل انسان؟ لا. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. فاللي حوالين الصليب في ناس امنوا وناس ما امنوش، زي لونجينوس القائد امن، زي الاب الكاهن لما بيتدور ويقول السلام لجميعكم. هل كل واحد بياخد سلام؟ لا. اللي يطلب السلام ويجد في اثره حيلاقيه، واللي يطلب الغفران حيناله. على الصليب كان شيك ممضي لكل انسان، بس كل انسان يمضي ويقر بالإيمان والتوبة. والرب على الصليب قال: اغفر لهم يا أبتاه. ده امضى وشيك ان الآب يغفر. أم يجي الإنسان نفسه يقر ويمضي؟ نفس الكلام. واحد بيقول: اولا انا بشكرك على الكلام اللي بتقوله، لكن بيقول لي ليه مش بتتكلم عن الروح القدس بجهارة، وخاصة عن مواهب الروح القدس؟ طب نحن يا ابني لسه كنا بنتكلم عن الروح القدس والمواهب، وفي خمس شرايط لازم انت صعيدي لسه واصل، يعني باين عليك كان من الورقة. يعني كلمنا عن المواهب الروحية في خمس عزات خمس شرايط تبقى تاخدهم وتاخدهم هدية مني بكل جهارة. احنا قلنا كلام كتير يا ابني، لو خدمة من غير الروح القدس تكون بلا ثمر، لو مؤمن من غير الروح القدس هيكون فاشل ومهزوم وغير مثمر، لو كنيسة من غير عمل الروح القدس او مواهب هتبقى وهتبقى لا كلام كتير روح اسمعه يا ابني. امال احنا بنتكلم عن ايه؟ انا بشكرك كتير من اجل كلامك الحلو، بتقول ما كنتش اعرف ربنا وبعد حضوري بمجد اسم الله باللي بشوفه في الاجتماع. جوزي رجل اعمال من كتر كلامي عن الاجتماع بقى يسيب شغله يوم الجمعة ويجي يحضر الوعظة، ولأول مرة اشوفه بعد الصلاة بيبكي. دي بركة كبيرة، بركة كبيرة، وانا ما استاهلش ولا كلمة من اللي انت كاتباه، لكن انا بشكر ربنا وبمجده. وايضا بالنسبة للانسان اللي كاتب لي بيعاتبني على امور معينة، اولا يا ابني ما فيش انسان كامل، يعني بيقول انا زعقت في واحدة ست المرة اللي فاتت وانا بوعز، حصل، وانا عملت وسويت وانا طبعي وطبعي، شوف انت بتقولي ايه وشوفي فلان بيقول ايه. وبعدين انا يا ابني انت بتقول ان انا بقول شوية تراب، ايوه انا شوية تراب، بتقولي ده كلام من غير عمل، لا كلام ده عمل وركع على قلبي من جوه. واحدة بتقول ادي الورقة المنتظرة من زمان طويل، انا الزوجة اللي سمعت كلامك وما وقفتش قدام جوزي لما كان يرفض اني اجي الاجتماع، وقلت لي صلي والرب يلمس قلبه ويقول لك تعالي نروح الكنيسة، فصليت للرب كتير وبدموع لان الاجتماع وحشني قوي، وسمع الرب صلاتي ولقيت جوزي بيطلب مني نيجي الاجتماع عشان يشوف ايه اللي بيعجبني فيه، يعني يظهر قال لها تعالي يا ستي اشوف ايه اللي عاجبك في الاجتماع. المهم وفعلا هو حاليا موجود في الاجتماع لاول مرة، احنا بنرحب بيك وبنحييك. يا ريت قدسك تقول له كلمة حاضر عشان يجي معايا كل اسبوع، حاضر، على فكرة سقفوا لك عشان ما تغيبش تاني انت. اهو ده اكثر من الكلام اهو. واخونا المبارك الشاعر بتاع الاجتماع زعلان عشان انا ما قلتش المرة اللي فاتت الشعر بتاعه والترانيم، بيقول السنين عدت وما تبناش، يسوع بينادي الخلاص ببلاش، اسرع يا خاطي وما تستناش، دي فرصة بكرة مش هتلاقيها وما تلاقيهاش، اوكازيون مجاني من غير فلوس، تعالوا اشتروا وما تدفعوش، ده العمر كبخار ما تضمنوش، يظهر قليلا وما تلاقيهوش. برافو برافو، مبسوط. انا قلت لك انك في تقدم باستمرار حلو خالص. الناس اللي كاتبين اعترافاتهم، اولا في اعترافات جميلة جدا انا مبسوط منها. ثق تمام انك مجرد ما مسكت القلم وابتديت تكتب اعترافك الله قبل توبتك، الله قبل توبتك، لان يقول الله الان يأمر جميع الناس ان يتوبوا الان في اللحظة اللي مسكت فيها القلم، ما دام توبة من قلبك. والرب يدي نعمة وبركة. ان شاء الرب وعشنا اليوم الروحي يوم السبت 24/2، واجتماع الخدمة يوم الحد الساعة 5 مساء، واللي يحب ينضم للخدمة واجتماع الصلاة بالذات من 6 لـ7 اجتماع الصلاة في المبنى الجديد، وايه تاني؟ بالنسبة لساعات الصلاة، اولا احنا فرحانين جدا على الناس اللي مواظبة للصلاة، اللي فرحنا كتير ان واحد من الخدام بيتصل بالتليفونات من الناس اللي كتبوا بنصلي من الساعة كذا للساعة كذا، فرد عليه طفل صغير بيقول له فين فلان؟ قال له انا. قال له بس انا عايز اللي بيصلي. قال له ما انا اللي بصلي. قال له بتصلي في الساعة دي؟ قال له اي. وجاب اخوه التاني لقى نفس الاسم بيصلوا في نفس الساعة، حاجة تفرح. كلموني 2 من امريكا او بعتولي في الايميل، قالوا احنا مشتركين من الساعة كذا للساعة كذا وسجلنا اساميهم، لكن فيه البعض اعتذر قال مش هنصلي. هو مسؤول عن نفسه وهو عارف ايه الاسباب، اعتذر يعني مش هصلي، يعني مش هصلي خلاص، انت حر بلاش تصلي. لكن بركة كبيرة. نرجع بقى لكلامنا. يا حبيبي حد بعت لي ورقة، هي كاتبة اسمها انسانة غير مسيحية، بتقول من فضلك التعليق. بتقول في سفر المزامير اصحاح كذا، هللويا غنوا للرب ترنيمة جديدة، سيف ذي حدين في يدهم، هو ده سيف المسلمين. لا يا ستي، السيف في الكتاب المقدس سيف الروح هو كلمة الله. اولا ما فيش سيف في الكتاب المقدس، كان ده في العهد القديم كان في سيف وكان في حرب. لا، اما نيجي ننقل في العهد الجديد وفي الانجيل نلاقي رب المجد يسوع بيقول من يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. ولما قال للتلاميذ كل واحد ياخد سيف، فرد عليه واحد قال له هنا سيفان او في سيفين، قال له يكفي، ما دام مش قادرين تفهموا كلامي يكفي كفاية، يعني لان احنا مش عايزين سيف، والسيف هو كلمة الله، سيف الروح هو كلمة الله. حتى بتقول في مزمور 45 تقلد سيفك على فخذك ايها الجبار، دي كانت نبوة، فاض قلبي بكلام صالح اتكلم انا بانشاء للملك. ده قلم الكاتب الماهر الروح القدس اللي بيتنبأ عن رب المجد يسوع، حتى بعد منها قال انت ابرع جمالا من بني البشر. دي نبوة عن رب المجد يسوع. شوفي اختي، احنا انجيلنا ما هواش انشا نقعد نوديه ونجيبه، لا، ده كلها حاجات مربوطة ببعض، كلها مبنية على بعض. فما نقدرش احنا نقول دي نقصد بها كذا. لا لا لا، سؤال بيقول هل في الجنة تكاثر؟ اولا الجنة ما اسمهاش جنة، عندنا اسمها الفردوس، والفردوس ده الى ان ينتهي زمان الانسان على الارض، وبعد كده يبتدي ملكوت السماوات والابدية التي لا تنتهي مع القديسين والابرار مع الرب في المجد في اورشليم السمائية، والاشرار في الهاوية في النار الابدية. فتكاثر، تكاثر يجي من الزواج، لكن بيقول عن المؤمنين ان هناك لا يزوجون ولا يتزوجون، لا يأكلون ولا يشربون، بل يكونون كملائكة الله. يبقى ما دام ما فيش جواز يبقى ما فيش تكاثر، فيش تكاثر. والتكاثر ده معنى كده ان السماء هتتشبه بالارض، يبقى في تكاثر، وانسان جديد ومحتاج لمخلص وهيعمل خطيه. لا لا لا لا لا لا، ده هنا كامل عدد المعينين للحياه الابديه، وكله راح السماء، وكل واحد معروف باسمه، لا هيزيد العدد ولا هينقص العدد. واحد بيقول حجر الزاوية تم وضعه والحفر مستمر لإظهار هيكل سليمان. انا ما اعرفش الخبر ده مكتوب فين، حد ارى الخبر ده؟ حطوا حجر الزاوية؟ اللي ارى الخبر يرفع لي ايده. محدش رفع ايده. امال انت جاب الخبر منين؟ عندك وكالة انباء خاصة؟ ها؟ قال يعني هم بيحفروا حطوا حجر الزاوية. يا راجل قل لنا، اكتب لنا انت جاب الخبر منين يعني. انا فلانة الفلانية انسانة مسلمة، شافت حلم والحلم شافت فيه طفل جميل كانت في مركب والطفل في المركب، ولما جات هنا شافت نفس الشخص جنبنا هنا. ليه هي بتقول كده؟ وعرفت ان الشخص ده هو يسوع المسيح. وشاب بيقول انا السنة اللي فاتت سقطت في 5 مواد لكن ما صليتش، والسنة دي كنت بامتحن في 13 مادة وجيت هنا وصليت بدموع وسمعت الترنيمة او سمعت واحدة انها كانت خلفت بنته 10 سنين ما خلفتش، وبعدين سمعت الترنيمة اللي بتقول انا عايزك انت، وبعدين خلفت ولد. فانا صليت بدموع ولما روحت كاتب كلام كتير يعني، طلعت النتيجة ونجحت في 13 مادة. واحد بيقول نشكر الله ان احنا بعتنا للاجتماع في شهر 10 2006 بان بنتي كان عندها خلل بالهرمونات وده كان يمنحها من الزواج. واعرفك يا ابي بان الرب تمجد وقال لينا الطبيب المعالج انه لا يوجد ما يمنعها من الزواج والانجاب. انا قدامي الحقيقة حاجات كتير تفرح، حاجات كتير. واحد كتب لي كلام جميل جدا وهو غير مسيحي، بيقول لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس. هو الكلمة التي تلقاها آدم فتاب، هو الكلمة الملقاه لعموم الناس حتى يخلصوا، هو خلاص النفس. أحاديث كثيرة عن المجيء الثاني للمسيح في آخر الزمان، الروح القدس ليملأنا بالمحبة والفرح والسلام وطول الأناة واللطف والصلاح والإيمان والوداعة والتعفف، حتى نكون أعضاء في شركة الروح القدس بيسوع المسيح الكلمة والخلاص والتوبة، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد. واحد بيقول نفسنا في يوم في بلدنا نعيش بحرية في الرد على اي كلام ضد عقيدتنا ومقدستنا، وكاتب امثلة في جورنال الوفد النهاردة 16/2/2007. كاتب مفيش اسم مكتوب قدامي، لكن هو جورنال النهاردة، هو بيعلق على كتاب وبيقول يشير المؤلف في كتابه الى ان التوراة حسب مفهوم الديانات السماوية هي الكتاب المقدس الى اخره. هل التوراة التي بين ايدينا الان هي توراة موسى الحقيقية التي انزلت عليه؟ وكيف اذا ثبت انها ليست بتوراة موسى لو ان اسنادها مفقود؟ هناك عدة كتب للتوراة، منها التوراة الهيروغليفية، اسمعوا بقى التأليف والانشاء اللي بيضحكوا بها على الناس. في توراة اسمها التوراة الهيروغليفية والتوراة اليونانية السبعينية، على فكرة الترجمة دي اسمها الترجمة السبعينية، ترجمة السبعينية مش توراة، دي تختلف عن دي، دي ترجمة. ثم التوراة السامرية او الارامية، لغة ارامية اترجمت للغة تانية، لغة يونانية اترجمت للانجليزية، فبيقول دي توراة ودي توراة ودي توراة. طب ما التوراة مترجمة لكل لغات العالم. اقول يا سلام يا سلام يا سلام. التوراة السريان السامرية او الارامية، ويؤكد المؤلف ان التوراة هي توراة مزيفة. يا ولد يا ولد، حتى لو اختلط بها الصحيح وهي كتاب من كتب الحوليات والتراجم، ولا يعد او يصح ان تطرح عليه صفة التقديس، حتى الاسفار التي جاءت بها او التشريعات فهي اقرب الى الطقوس الدينية. ويتساءل المؤلف اين النص الاصلي للانجيل الصحيح؟ صحيح فين النص الاصلي؟ ان كنت انت عارفه هتقولنا. ولماذا رفضت الكنيسة اكثر من 100 انجيل واختارت 4 فقط؟ اقول لك اختارت 4 فقط ليه؟ ولو كان في زي ما بتقول 100 انجيل بتؤكد عقيدتنا هنقبلها، لان الانجيل هو واحد لا 4 ولا 100. والانجيل هو بشارة الفرح بالخلاص بالايمان بيسوع المسيح. فلما جه ابونا متى جاب لنا البشارة دي على العين والراس، ابونا مرقس جاب لنا البشارة دي على العين والراس، ابونا لوقا، ابونا يوحنا، لو جم 100 واحد قالوا الخلاص بالايمان بيسوع المسيح هناخد الانجيل ده. ولازم تعرف ان في الوقت ده مئات الناس كتبوا كتابات اسمها الابوكريفة، ان كنت تفهم الكلمة دي او لا، كتبوا، لكن بالروح القدس اخترنا الحاجات اللي احنا تأكد عقيدتنا. وعقيدتنا واحنا ان الله ظهر في الجسد في صورة انسان بلا خطية وصار هو الوسيط بين الله والناس، ومن غيره مفيش خلاص، المسيح يسوع. انا قدامي عمل مجيد كبير، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة، ادي اربعة، كلها اعمال تمجد اسم الله في الاجتماع، لكن كفاية كفاية. يحسن الشخص ده عمال اللي كاتبين المعجزات دول بعتلي بيقولوا اتصلوا بالرقم ده، الناس اللي ما قريتش كلامهم وعندهم حاجات عملها رب المجد يسوع. في ناس مندوبين من القنوات الفضائية تليفونهم 012-769-1629، اللي ما طلعش ورق يطلع ورقة وقلم ويكتبها، 012-769-1629. اللي عنده حاجة تمجد اسم الله يتصل بالتليفون ده. وبعدين فلان ده اللي بيقول ان انا بقول الحاجات دي، ما تزعلش مني يا ابني، هو ربنا عارف انت بتقول انا مش حدينك، انا بحبك وانا بشكرك. ايه قلنا المرة اللي فاتت؟ كنا بنتكلم عن ايه؟ قلب الحكيم يعرف الوقت. بمناسبة ايه؟ الحفريات اللي في المسجد الاقصى واليهود بيدوروا يعملوا ايه. فقلنا زي ما واحد كاتب بيقول هم نزلوا حجر الزاوية، فبيقول هل اقتربت الساعة؟ هل اقتربت الساعة؟ فاحنا اتكلمنا قلنا الحكيم يعرف الوقت، الحكيم يعرف الوقت، هل اقتربت الساعة ولا لا؟ هل لسه في وقت ولا ما عادش في وقت؟ ده الانسان الحكيم واللي عينيه مرفوعة لفوق، اللي عينيه مرفوعة لفوق. فقلنا الاحداث اللي بتتم حوالينا ما هياش صدفة، واي حدث بيتم حوالينا ما هواش صدفة، لان كل امور ربنا بيصنعها بحكمة، ولو دورنا كل الامور نلاقي ليها هدف واحد هو خلاص الانسان. يعني كل ما يحدث حولنا الله بيهدف من وراه ايه؟ خلاصك وخلاصك وخلاصك، لان الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق ايه؟ يقبلون. عايزنا كلنا نبقى وارثين معاه في المجد، عشان كده بيقول انتبه يا فلان وتأمل. اسمع يا ابني، اي واحد يستهبل طلعوه بره، اي واحد يستهبل طلعوه بره. ان انا قايل باسم يسوع المسيح ما فيش شيطان يتنفس. فاحنا ذكرنا في العظة الاولانية الكلام اللي قاله الاهرام او عناوينه في التاريخ بتاع الاسبوع اللي فات. اسرائيل تخطط لهدم باب المغاربة بالمسجد الاقصى، وقلنا اولمرت يرفض وقف اعمال الحفر الى اخره من الكلام ده، ومصر تستدعي سفير اسرائيل وتستنكر الحفائر. ده في المرة اللي فاتت. وبعدين قلنا الحكيم يعرف الوقت، واتكلمنا في اول كلمة، حد فاكرها؟ تأملوا الكل نيام. برافو، تأملوا الكل نيام. بقي كلمتين، الكلمة التانية والبعض لا صلاة ولا صيام، والنمرة ثلاثة والحكيم يميز الأيام. نيجي لنمرة اتنين، البعض لا صلاة ولا ايه ولا صيام. احنا كنا بنتكلم عن الكلمة اللي هي في المثل بتاع العذارى الحكيمات والجاهلات، اللي كلهم اخذوا مصابيحهم واوانيهم وكلهم خرجنا لاستقبال ايه العريس، لكن جه بعد شوية قال الكلمة الخطيرة دي، هي ايه؟ نعسنا جميعه، كله نام. فقلنا معنى اول لكلمة كلهم ناموا يعني ماتوا، واستنوا شوية الباقيين ليكن احنا دلوقتي وحيجي المسيح دلوقتي مثلا، نعسنا جميعهن. او قلنا المعنى الثاني، نعسنا جميعهن يعني ما عادش في كلام عن مجيء العريس، زي ما فلان ده بيقول ما بتتكلمش ليه عن مواهب الروح القدس، ما عادش في كلام العريس جاي. دلوقتي نتكلم في اي كلام واي عظات، لكن مين اللي بيقول الرب قريب؟ شوفوا ابونا بولس او معلمنا بولس من 2000 سنة لما كان في سجن روما من التهاب الروح جواه، وهو بيملي رسالة فيليبي عمال يقول افرحوا في الرب كل حين واقوله، بعدين يقول الرب قريب. كلمة له دخلة في اللي قبليها ولا اللي بعديها؟ لكن الرب قريب. وانا قلت اي انسان مشعل بالروح يقول لك الرب قريب، انا شايفه، انا شايفه احاسيسي من جوه ما عادش في وقت. واي انسان مرنخ ونام يقول لك لسه بدري، لسه بدري، زي التلميذ الخايب عدت السنة وما ذاكرش يقول لك يا ريت يأجلوا الامتحان. كنا زمان كان في مظاهرات كتير طول السنة، زمان ايام قبل الثورة 52 والوفد والبتاع، وكنا نطلع الصبح على المدارس كده نلاقي الصوت يا اتحاد الطلبة يلا نروح تاني، يلا مفيش مدارس، ونقول يا ريت يتأجل الامتحان، يا ريت الكنترول يتحرق، يا ريت المدرسة تتهد. كنا كده، اللي مش مذاكر يقول كده، لكن الواد المذاكر كان معانا اولاد حاجة ايه، الواد يجي في الاجازة بعد ما خلص كان يطلع الاول، يجي في الاجازة يشتري جورنال يقعد يذاكر فيه ويخطط فيه، يشتري مجلة يقعد يخطط فيه. عيال عايزين الامتحان النهاردة، ناس مستعدين مذاكرين مذاكرين. فاللي مستعد دلوقتي يقول لك الرب قريب، الرب قريب على الابواب. يمكن حكيت لكم عن واحد كنا مرة في بلد اوروبية حكونا عليه نايم على السرير وفاتح الشباك وقال انا منتظر الرب وحشوفه قبل ما اموت، حشوفه جاي، مبارك اسم الله. المهم نعسنا جميعهن، اجل الكلمة التانية اللي هي بتقول والبعض لا صلاة ولا صيام. نعسنا جميعهن، ناخذ الجزء الاولاني انهم ماتوا. ماتوا في ايه؟ في الخطيه، في اللهو الخفيه. ماتوا لا صلوا ولا صاموا، بحيث لما جم يولعوا مصابيحهم انطفأت. ليه؟ لان مفيش زيت، لان روح القدس انطفى فيهم. ويا ناس كتير عاشت عمرها ولسه عايشة، البعض عايش ولا يعرف سكة كنيسة. وان عرف سكة الكنيسة هي عوايد، اهي عوايد. ناس عايشة ملهية في الدنيا، ملهية في الدنيا، وعينيها مكفية للارض، وكل اهتماماتهم جسدية، وناموا وماتوا وماتوا. لكن خليني في اللي لسه عايشين، في اللي لسه عايشين. اما تتأمل حواليك دلوقتي، صدقوني كنت بتأمل خلال الاسبوع ده وسألت نفسي، هل يا ترى في حاجة ناقصة الرب ما ضفهاش للبشرية من حيث الاختراعات والتقدم والتكنولوجيا واللي واللي واللي، هل يا ترى في حاجة ناقصة؟ على رأي بيقولوا الصين بتصدر، الصين بتصدر، فقالوا ناقص الصين تصدر بني ادمين، يعني تجيب بني ادمين. تقدم عجيب في كل ساعة، في كل ساعة. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ان الرب بقى في الحل، في الحل. صدقوني في ساعة لا تظنون يأتي ابن الانسان، لكن وان كان في ساعة لا تظنون، في ناس لا صلاة ولا صيام، لا صلاة ولا صيام. يا ما بيقابلني مواقف، دي بقى الحتة الحزينة في الوعظة، بيقابلني مواقف صعبة. انا بحزن على النصارى، بحزن على النصارى اللي قدامي دول ناس كويسين، ناس غلابة يعني بسطة، لكن بحزن على الانسان اللي ناسي ابديته، والانسان اللي تاه عن مجيء المسيح. ما بيجيش على باله، حتى لو اتكلمنا وقلنا المسيح جاي، هو مش هنا خالص، هو مش هنا خالص، المسيح جاي. على رأي واحدة من المباركات بتتكلم عن مجيء المسيح، وواحد قاعد لما سمع الكلام بتقول حصل له ذهول، ذهول لما بتقول المسيح جاي، قرب يجي المسيح. كلام مش على مقاس الودان، ده مفاجأة، مفاجأة، لان هو في وادي والكلام يجي في وادي معاكس، فطبعا يحصل له ذهول. ففي ناس تايهين في الدنيا، يعني اهل بيت الله يرنموا ويقولوا على السما رايحين. زمان كان عندنا دير قريب من بلدنا كده، وزمان كانوا الناس يركبوا جمال ويمشوا مسافة، كان بين بلدنا وبين الدير حوالي 20 كيلو، مش كده؟ كانوا يركبوا بقى ويقولوا مدايح وترانيم في الطريق، واللي رايح على السماء يقول على السماء ايه رايحين. اما الناس اللي تايهين في الدنيا، لو تجيب سيرة السماء يخاف، فضينا من السيرة دي. ما رايح على فين يا حبيب؟ رايح، ما احنا هنروح هنروح، وهنمشي هنمشي، وهيئة هذا العالم تزول، والارض تحترق، والمصنوعات التي فيها، وكل السوق ده هينفض، هينفض في لحظة، في طرفة عين هينفض السوق. انت بترنم وتقول رايح على فين، رايح على فين؟ عالسما رايحين مجدا للامين، وان كن ويا يسوع الفادي مع كل حين، مع كل حين، مع كل حين، وإن كن ويا يسوع الفادي مع كل حين. احفظ الايمان حتى مهما هي فرتت كعبي يا اخوة وين اوصل كنان وين اوصل كنان وين اوصل كنان يا فرقة كعبي اخوة وين اوصل كنان السماء رايحين مجدا للأمين وإن كنا ما كل حين ما كل حين ما كل حين وإن كان ما كل حين. أما الناس اللي مع ربنا القديسين وأهل بيت الله صحيح نعسنا جميعهن وبعدش في كلام عن مجيء العريس، لكن فلان وفلان دول قافلين على نفسهم وهات يا كلام امتى هتيجي تعالى جوام حسب الظاهر نايمين لان مفيش كلام هنا لكن جوه والابواب مغلقة. امين تعالى امين تعالى ايها الرب يسوع امين تعالى ربنا اشتاقت للرجوع امين تعالى ايها الرب يسوع امين تعالى قلوبنا اشتاقت للرجوع منتظرينك بحسب وعودك منتظرينك بحسب وعودك تسعي عن امين قلت سعات سريعا امين نارك بمجدك على السحاب المنير مجدك لحظة انت نارك بمجدك على السحاب المنير مثلك وفي غمضة عينينك ناطر منتظرينك بحسب وعودك منتظرينك بحسب وعودك قلت سآتي سريعا امين قلت سآتي سريعا امين. الناس دول وان كانوا قافلين على نفسهم لكن يقولوا مع العروس انا نائمة وقلبي مستيقظ قلبي مولع عايز اشوفك. صح مفيش حماس بين الجماعة مفيش هتافات امين تعالى لكن انا في مخدعي في ناس ركب ساجدة دموع سخية قلوب مولعة من جوه في ملء روح الله في صلاة وصوم وعبادة حقيقية وملء روح الله في جماعات وان كانت صغيرة منتظر الرب برا يقولوا نعسنا جميعهن لكن ابقيت لي 7000 ركبة لم تنحني لبعل ابقيت لي ركب ساجدة نفوس امينة منتظراني عروس مباركة مزينة بالروح ممتلئة بالزيت اواني مباركة مستعدة لكل عمل صالح. وان كان مفيش كلام والكل نام لكن في نفوس تقية وفي تاريخ الكنيسة عمرها ما تخلى من قديسين ولا صناع ايات وعجائب ومعجزات ممكن انت تكون واحد منهم بس محدش دريان بيك وانت تكوني واحدة منهم مستخبية والباب مقفول عليكي. كتير في انتظار العريس المبارك، في ناس لا صلاة ولا صيام، لكن في ناس ملتهبين ومولعين من جوه ويقولوا روح. احنا خلال الاسبوعين اللي فاتوا اكتر من واحد واكتر من واحدة بعتولنا ودولنا سلمونا في ايدينا رؤى عجيبة، رؤى عجيبة. انا خليت واحد في دراسة الكتاب يوم الحد ارى الرؤية بتاعته، اراها واكلم عنها وشرحها. وبنت من البنات المباركات متهيألي موجودة معانا بعت لنا او ادت لنا حلم مبارك جدا عن مجيء العريس المبارك. ممكن يجي دلوقتي، ممكن يجي دلوقتي. المسيح الرضيع جينا يلا نستنى عن قارب حيكون وسطنا وحنا حنكون ويا المسيح الرضيع جينا يلا نستنى عن قارب حيكون وسطنا وحنا حنكون ويا والتعبان يرتاح ويمر الغربة راح ونغني الترنيمة الحلوة ونعيش بالأفراح ونغني الترنيمة الحلوة ونعيش بالأفراح. ده هو وعدنا وقال أنا جاي وقال لنا العلامات هتسمعوا بحروب وتشوف أو بيئة ومجاعات والتعبان يرتاح ويمر الغربة ونعيش بالأفراح ونغني الترانيم الحلوة. يبقى في ناس مباركين منتظرين الرب، وطوبى لمن كان الرب منتظره. ناس قاعدين على احر من الجمر. مرة كنت في اجتماع محدود كده وبعدين كنت بتكلم عن الاستعداد ومين اللي عايز المسيح يجي دلوقتي او مين اللي عايز يسافر السماء، لقيت اكتر من واحد ومن واحدة من القلب قال انا نفسي دلوقتي اروح. الله اعطانا كل شيء بغنى للتمتع، اعطانا خلاص مجاني، اعطانا روح يملانا، اعطانا نعمة غنية ونعمة فوق نعمة، اعطانا ذات ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم، اعطانا كل ذات كل ذات كل ذات يلزم مشوارنا. ولما بعتنا في المشوار ما قالش روح تح وكافح واتعب واشرب المر عشان توصل، لا، ما كانش معلمنا بولس يقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، قال كل شيء هو لكم. اي شيء ما خدتهوش، في حاجة ناقصة، ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه؟ عايش في الخطية ليه؟ عايشة في السقوط والبهدلة ليه؟ عايش في الضعف وضعف الايمان ليه؟ والهك شديد وقوي، انت بتهين مسيحك لما بتعيش في الضعف والسقوط، بتهين مسيحك. الهنا اله قوة، قوة روحية مش قوة جسد. الهنا اله رفعة، رفعة روحية. قل له ارفعني، قل له قومني قومني، ينحني ويقومك. عند ضعفي كنت تنحني وتشفق علي، على الدوام لطفك عمني إذ أنت في حشاي. يبقى ناس لا صلاة ولا صيام، لكن في ناس قافلة ببنها وسكتة. ده في ناس مش خدام لكن مليانين بروح الله. الناس اللي بيشوفوا رؤى ده بيعمل بيهم الرب معجزات معجزات. ناس مدارية متوية ورا الحيطان ورا البيبان الرب عامل بيهم. اقول الكلمة التالتة يا حسين، يجيب لنا الورقة ويستعجلنا كده. نمرة تلاتة، ايه؟ الحكيم يعرف ايه؟ يميز الايام. الحكيم يميز الايام. ادي علامات، ادي علامة. ما ممكن واحد يمسك الجورنال وعمال يقرا اهو جورنال، او يسمع اذاعه او يشوف قناه فضائيه او اي حاجه زي بقيه الناس. لكن اولاد ربنا مش زي بقيه الناس، ده بيروحن حتى الهوى الطاير. عارفين لو قام الزوبعه يروحنها، ما يحصل اي حاجه حواليه روحنها، يتامل فيها يتامل. ده حكيم، حكيم بيميز الايام وكل حاجه يربطها بنهاية العالم ومجيء العريس المبارك. عشان كده تلاقيه انسان متسامح، انسان متسامح، مش ناس اللحظة اللي حيقف فيها قدام ربنا عامل حسابها طول الوقت، عامل حسابها، مش مستني يتوب بكرة وموقول في الخطية. يا لا يا حبيبي، الحكيم يميز الايام. انا لما قريت الكلمتين في الجورنال وبعدين ابتديت اسال نفسي، الحفريات دي خصوصا المره دي اسرائيل دلوقتي بجراه وباعلان بتفحت وبتنق وعايزه تهد باب المغرب. الله اعلم هدته ولا ما هدتوش، بقالي كم يوم ما اعرفش اخبار. وبعدين بإصرار بتعمل وبتتحدى العالم. ورا الكلام ده ايه؟ هي اسرائيل بتدور على ايه وعايزة تعمل ايه؟ قطعا بالمنطق كده يبقى عايزة تبني ايه؟ الهيكل. هل الحكاية دي هتمر عادي؟ انا مش بتكلم سياسيا، لا ماليش دخل بالسياسة، لا اعرفها من يمين ولا من شمال. هل الحكاية دي هتمر سهلة؟ لا، هتقوم حرب، هتقوم حرب. اتذكر كلام عن الحرب في الكتاب المقدس؟ نعم. الحرب دي نوعها ايه؟ دي اسئلة انا سألتها لنفسي وبسألها. الحرب دي نوعها ايه؟ حرب مدمرة، اسلحة الدمار الشامل. ويذكر سفر الرؤيا والحرب هرمجدون. طب الحرب دي مرة مرة مرة، هل يا ترى احنا هنحضر الحرب دي؟ سؤال. هنشوف المرار. ده احنا مرة شفنا فيلم تسجيلي معمول اسمه The Day After، يعني اليوم الاخير، معمول العالم بعد الحرب النووية. وبعدين تلاقي العالم صفير، وفين تلاقي انسان؟ طبعا كل المتبقي من الحرب اصيب بالسرطان. وبعدين تلاقي انسان حاله مر مر. تتذكر الكلمة اللي كتبها سفر الرؤيا؟ يطلبون الموت ولا يجدونه، يطلبون الموت ولا يجدونه. وبعدين في كلام بيقول انقذك من الضيق العظيم انجيك. يعني ايه يا رب؟ في ضيقة عظيمة هتمر على البشرية، ضيقة عظيمة ومركزها اسرائيل، ضيقة يعقوب. احنا هنكون فين في الوقت ده؟ اسئلة. اسأل وتأمل، اسأل وتأمل، ويمكن ربنا يرشدك لشيء. لكن من ورا كل ده خليني باختصار، عاد في وقت مش ممكن اسرائيل هب تقوم تروح بني الهيكل مثلا، مثلا بدل هيك مثلا، وبالمنطق يقدموا ذبيحة ما تقبلتش الذبيحة، وبالمنطق ما دام ما تقبلتش الذبيحة يبقى ايه؟ هيؤمنوا بالمسيح، وبالمنطق كله هيؤمن بالمسيح يبقى أمة تمخض في يوم واحد زي أشعيا 66. احنا هنشوف الكلام ده ولا زي بقول آراء، بقول آراء زي ما البعض بيقول ان اللي صحيين واللي مصابيحهم مليانة وأوانيهم مليانة جه العريس ومشيوا معاه ودخلوا والمستعدات دخلنا وأغلق ايه الباب، وبعدين جم مين الفلحين دول، ها ها افتح افتح، قال لا الله ما شافوش العريس، لا ما شافوهوش. الله ايه معنى الكلام ده؟ اسنان تطحنان على الراحة، تؤخذ الواحدة وتترك ايه الاخرى، اسنان في الحقل يؤخذ الواحد ويترك الاخر، ايه معنى الكلام ده؟ يبقى في ناس هتمشي وناس هتستنى وانت من ضمن مين؟ ده كلام دي تأملات يعني او افكار، جايز الفكر ده ماشي كده او ماشي كده، المهم انت تأمل وافرح بربنا واسأل نفسك انت مع مين، انت فين، انت منتظر الرب وطال انتظارك ولا منتظر ايه؟ طال انتظارنا والشمالينا، طال انتظارنا والشمالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، هنا بنتمنى وهناك حنتمنى، هنا بنتمنى وهناك حنتمنى، ونشوف المدينة اللي وصفها يوحنا. طال انتظارنا والشمالينا، طال انتظارنا والشمالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، ونشوف بعنينا وجماله يسبينا، ونشوف بعنينا وجماله يسبينا، وهو بذاته اجلس في وسطينا. طال انتظارنا والشمالينا، والشمالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، يا فرح قلوبنا لما نشوف فدينا، يا فرح قلوبنا لما نشوف فدينا، على باب السماء وبيرحب بينا. طال انتظارنا والشمالينا، طال انتظارنا والشمالينا، يوصل ديارنا عند الحكيم يميز الايام، واحنا اللي انتهت الينا اواخر الدهور. انا فرحان فرحان فرحان، امبارح كنت بتأمل في اللي عمله ربنا من اجلنا واللي ادهولنا، انا حسيت ان انا تايه، احنا فين احنا فين؟ ده انا لو انا لو مالك الارض، مالك الارض بما فيها، مش هيكون زي اللي انا فيه، زي اللي انا فيه. فمن قلبي اقول له اعمل اي حاجة تقول لي عليها، اي حاجة قبل ما اجيلك واقف قدامك، اديني فرصة اكرمك، ارفع اسمك، واعنيه لانك مستحق كل كرامة وكل مجد، مستحق كل كرامة. اللي عملوا معانا مش على مقاس عقول الناس، لا، طب عقل الانسان ما يقدرش يتخيل او يقبل ان الله العظيم الابدي الذي هو فوق الزمان والمكان والغير محدود والغير متحيز ياخد صورة انسان مهان وعلى طول الزمان هيفضل مهان عشان يخلصني، ويتحط على دماغه اكليل الشوكي يعني خطايا العالم كله. ايه ده؟ ايه اللي عملته عشاني؟ ايه اللي عملته؟ ايه اللي عملته؟ انا بمجدك، برفع اسمك معاليك، انا ملكك، انا منتظر عملك العجيب يا رب، وان كان في بقية من ايام وريني مجدك، وريني مجدك، بقية من ايام اشوف العجب، عجب على مستوى اسمك بحسب رسمك، عمل يليق بمجدك، يليق بمجدك وحدك. ده اسم المسيح العظيم، له كل الكرامة وكل المجد، كل الكرامة وكل والحكيم يميز الايام، يميز الايام. انا مش بقول ربنا يطول في عمري، ماليش دخل بالناس، لا، انا بقول بس اديني فرصة واسمح لي بعمل يليق بيك قبل ما جيلك بس. لكن اللي عايز حاجة من الدنيا ولا لي طلبة او هدف ارضي او عالمي، لكن عايز خدمة تليق بالاسم اللي دعي عليها، خدمة تليق بيه، الاسم العظيم. انا شاعر بفضله، شاعر بفضله، شاعر باحسانه، ومديون ليه، مديون ليه، عايز اعمل له عمل. اعمل ايه؟ بس مش بايدي، مش بايدي. روح الله، الزيت، الزيت، روح الله يفيد، والدم يغطي، والنهضة تبتدي، والتيار الذي لا يقاوم. مبارك اسم الله، التيار الذي لا يقاوم. امين، امين. الحكيم يميز الايام، يميز الايام. انا مش هقول ايامنا قربت، لا، في فرق كبير بين الموت وبين مجيء العريس، لان الموت ده موت، لكن مجيء العريس حياة. الموت في احزان، لكن مجيء العريس في فرح، فرح. الموت في دفن وتراب، لكن مجيء العريس في رفعة على السحاب، هيجي على السحاب، وحتشوف عينينا، وحنسمع الصوت المبارك، المبارك جدا. تعالوا يا اولادي، رث الملكوت المعد لكم من قبل تأسيس العالم. هيكلمك يقول لك انت اضطهدوك، تعال يا ابني. طبعا مش هتحس بمشاعر الدنيا ولا جسد العالم، لا لا، ده هتشوف دفدفة وحنان ما يخطرش على بالك، ما يخطرش على بالك. هتشوفي عز، مش جوزك تعبك ومرر عيشتك، هتنسي كل ده، وهتدخلي في مجد، مجد، مجد لا يعبر عنه، لا يعبر عنه. عارفين ان الام لما ابنها تعب طول السنة، طول السنة، ويسهر وتعمل له فنجان شاي، يا ابني نام شوية، يا ابني استريح، على عيني يا حبيبي، على عيني، لغاية تقول امتى يخلص الامتحان، امتى يخلص التعب بتاع ابني، امتى، امتى، وهي محروقة، بحيث لما الواد امتحن وطلعت النتيجة تبقى امه ايه؟ فرحانة. عزيز في عيني الرب موت اتقيائي. ولادي نجحوا، تعبهم انتهى، جهدهم كمل، جهدهم كمل. احنا بنشكر ربنا ان لينا المسيح، له كل الكرامة، لينا المخلص، والروح القدس ادانا اقتناع بطريق الخلاص بالمخلص الواحد يسوع المسيح، ودانا نميز الايام. انا شخصيا بقول بقت في حلق الحلق، لا انا ده رأيي، انما اي حد يقول رأي تاني هو حر. انا بقول اسرائيل هي دي اللي تجمعت، وهي دي اسرائيل العلامات، وهي دي اسرائيل اللي هتقوم الحرب، وهي دي اسرائيل اللي هيحصل ويسوي يتم فيها سفر الرؤيا، وهي دي اسرائيل اللي هتؤمن بالمسيح له كل المجد في يوم واحد. بس احنا مش هنشوفه اليوم ده، مش هنشوفه. الحكيم يميز الايام، راح يجي على السحاب كما قال الكتاب، راح يجي على السحاب كما قال الكتاب، افرحوا يا احباب يا فرحنا بيسوع الحي، هلانا دوابنا جاي يا فرحنا بيسوع الحي، هلانا دوابنا جاي. هو حيجي ونشوفه بالعيان، لكن حاضر معنا هنا بالإيمان، حاضر شخصيا ونؤمن انه حاضر وموجود. يستحق منا كل كرامة وكل سجود، كل كرامة وكل سجود. عايز يشوفنا كلنا في حال الاستعداد والاشواء مالية القلب من جوه. ربنا قدامك، ربنا قدامك شخصيا، حاضر قدامك. نرفع قلوبنا ليه، نصلي نصلي. نسيب خطايانا عند صليب حبه، يملأ قلبنا بالمخافة والهيبة والاحترام. يستحق منا كل كرامة وكل مجد. قبل ما نقف قدامه في اليوم العظيم، نقف قدامه الآن قبل ما يكون هو الديان. كل واحد وكل واحدة وضعفي، اكون انا الديان لنفسي قبل يوم الدينونة، واقول له اغفر لي وسامحني، اغفر لي وسامحني. املأ اوانينا بالزيت يا رب، واملأ مصابيحنا بالزيت يا رب، وارفع عيوننا لفوق وساعدنا نستناك، ساعدنا نستناك، ننتظرك بأشواق متزايدة مع الأيام، بأشواق متزايدة. ارحمنا كلنا وسامحنا يا رب، عدنا للوقوف بين يديك، عدنا للوقوف بين يديك يا رب. ساعدنا نميت ذواتنا وشهواتنا وكل شهوة ردية، ابطلها يا رب، ابطلها. خلينا شهوة واحدة بس، ان احنا نمجد اسمك، نرفعه ونعليه، نسبحك كل الزمان، نعيش ليك يا رب، نعيش ليك. ارفع قلبك وارفعي قلبك، كلموا كلميه، كلموا كلميه قبل فوات الاوان. قل له فرغ قلبي من كل زوان، انزع كل شوائب الشر من دواخلنا يا رب، وطهر قلوبنا واعماقنا ونياتنا. دمك يغطينا والزيت يملا اوانينا. طغى عن خطايانا، عظم لطفك ويانا. طغى علينا ويبارك الجموع، ويضع يدك علينا ويبارك الجموع. سامحنا يا فادينا، باركنا يا سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع. عيوننا بتترجاك مليانة بالدموع، عيوننا بتترجاك بل شكر قلوبنا لأنك مستحق، لأجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهر البتول أم النور مريم وبركة الصوم الأربعين المقدس. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمه، ليأتي ملكه، تكن مشيئته كما في السماء. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوة والمجد الينا. والان محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.